تعالى والحكم في الاصطلاح يعني في اصطلاح الاصوليين والحكم في الاصطلاح يعني في اصطلاح اهل هذا الحكم. قالوا الحكم في الاصطلاح هو اثبات امر بامر او نفيه عنه، نحو زيد قائم. في هذا المثال اثبت القيام لزيد، اثبت حكما هو القيام لزيد. قال وعمر ليس بقائم، في هذا المثال اثبت حكما اخر هو عدم القيام لعمر. قال رحمه الله تعالى وهو ينقسم بدليل الاستقراء، والاستقراء هو تتبع الاجزاء، الاستقراء تتبع الاجزاء والاتيان بالحكم العام المشترك فيها، هذا هو الاستقراء، تتبع الاجزاء والاتيان بالحكم العام فيها، هذا هو الاستقراء. فالاستقراء يثبت احكاما وهو حجة باجماع العلماء، الاستقراء حجة باجماع العلماء. قال رحمه الله تعالى وهو ينقسم بدليل الاستقراء الى ثلاثة اقسام. قال الاول حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل النسبة ايجابا او سلبا، نحو الكل اكبر جزء، الكل اكبر من الجزء، هذا حكم ادرك بالعقل، هذا الحكم ادرك بالعقل فسمي حكما عقليا. لماذا؟ لان المدرك له هو العقل، ادرك العقل ان الكل اكبر من الجزء. قال رحمه الله تعالى الجزء ليس اكبر من الكل، هذا ايضا سلبا يعني قضية سلبية، ليس الجزء اكبر من الكل، كلام منفي يسميه العقلانيون سلبيا، ويسميه النحاة ونحوهم نفيا او منفيا. فهذا حكم ادرك بالعقل. قال رحمه الله تعالى الثاني حكم عادي، العادي نسبة الى العادة، العادي نسبة الى العادة، وهي ما يكثر عوده، العادة ما يكثر عوده يسمى عادة، ويمرق أيضا على الأمر القديم. الشاهد أنه أمر أدرك بما اعتاده الناس. قال رحمه الله وهو ما عرفت فيه النسبة يعني بين الشيئين بالعادة، يعني بما اعتاده الناس، بما اعتاده الناس وتعوده الناس، ويسمى عرفا، يسمى عرفا. قال نحو السيقونيا، وهي عبارة عن خليط، عبارة عن خليط من العسل والزنجبيل، هذا مركب علاجي من العسل والزنجبيل، عرف عند الناس أنه، قال رحمه الله، مسهل للصفراء، مرض من الأمراض، عرف دعاية الناس أن علاجه كذا. قال والسفنجبيل، والسفنجبيل معروف، قال مسكن لها، أيضا هذه جميعا عرفت بالعادة والعرف، هذا حكم عرفي، هذا حكم أدرك بالعرف. قال الثالث حكم شرعي، قال وهو المقصود، وهو الذي اختصر عليه المصنف رحمه الله، وهو ابن قدامة اختصر على هذا، وهو المقصود عند الناس، لكن يذكر الأول من باب معرفة الشيء. قال وهو المقصود وحده، يعني عرفه، الحد والتعريف، وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، هذا تعريف أكثر المتأخرين من العلماء، وهناك حدود أخرى، لكن هذا أحسن التعاريف، وهو تعريف أكثر المتأخرين من العلماء، خطاب الله. وخطاب الله هو الكلام الذي يقصد منه إفهام الفهم، إفهام من هو متهيئ للفهم، هذا معنى الخطاب عند الوصوليين، الكلام الذي يقصد منه إفهام من هو متهيئ للفهم، هذا معنى الخطاب عند الوصوليين كما قال الزركشي في البحث، وهو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وهو القرآن، وهو أيضا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سنته الثابتة الصحيحة، هذا هو خطاب الله. بعض الحنابلة الصوفي يقولون مقتضى الخطاب، ومن عرف معنى الخطاب عند الأصوليين أدرك أن مثل هذا مما لا يحتاج له. بعضهم يقول مقتضى الخطاب يعني الذي يقتضيه الخطاب ويفيده الخطاب من أمر أو نهي أو حكم شرعي آخر، والجواب أن الخطاب هو نفسه ما يفهم منه ذلك، فلا داعي لذلك. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وهذا أبلغ صيغ الحصر، هذا أبلغ صيغ أو من أبلغ صيغ الحصر، إن الحكم إلا لله فلا حكم لغير الله سبحانه وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية، فالحكم لله سبحانه وتعالى، فالحكم لله العلي الكبير، الحكم لله وحده لا شريك له. قال: وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله. الخطاب أنواع، الخطاب الموجود وكلام الله سبحانه وتعالى أنواع، فمنه ما يتعلق بصفة الباري سبحانه وصفة ذاته سبحانه، ومنه ما يتعلق بفعل الناس، ومنه ما يتعلق بالجمادات، ومنه ما يتعلق بالملائكة. ما هو الحكم الشرعي؟ الخطاب المراد بتعريف الحكم الشرعي ما تعلق بأفعال الناس. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف المتعلق بذات الله نحو بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله. هذا النص فيه إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: وما تعلق بفعله نحو، يعني بفعل الله سبحانه وتعالى، نحو قوله تعالى: خالق كل شيء. هذا توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. فهذا الموضع فيه المراد من الخطاب إثبات صفة لله جل وعلا فعلية، خالق كل شيء. قال: وما يتعلق بذوات المكلفين نحو: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الآية، هذا على سبيل الامتنان، هذا على سبيل الامتنان، ولا يراد بهذه الآية الأمر والنهي، إنما يراد الامتنان والتذكير. قال: وما تعلق بالجمادات نحو: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى، المراد به نبع الناس بهذه النفوس وتذكيرهم، وذكر صفات الجمادات وأنها يوم القيامة تسير. قال رحمه الله: وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمون، فقوله يعلمون ما تفعلون المراد منه الملائكة، الحفظة يعلمون ما تفعلون، لا من حيث إنه مكلف به يعني بالعلم وهكذا، إنما هذا خطاب في صفة الملائكة. الحاصل من هذا أن الخطاب الذي هو حكم شرعي ما تعلق بفعل الناس وأقوالهم وعقائدهم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، ولو نظرت في المطولات رأيت صحة كلام المصنف رحمه الله. اضطربوا غاية الاضطراب، وسبب اضطرابهم اختلاف العقائد. قال وسبب اضطرابها أمران، هذا من علم المصنف رحمه الله وتحريره، فهذا من فوائد هذا الكتاب بيان أسرار اختلاف الأصوليين لا سيما ما يعود إلى الاعتقاد. قال وسبب اضطرابها يعني تعريف الأصوليين وكلماتهم في تعريف الحكم الشرعي. سبب اضطرابها أمران، الأول أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. هذا قول المعتزلة. قالوا لا يؤمر بالخطاب معدوم، إنما الأمر لمأمور موجود والمعدوم لا يخاطب. فشرط الأمر وجود المأمور، ولا يكون أمرا والمأمور غير موجود. قالوا وشرطه أيضا القدرة، وشرط القدرة وجود المقدور. هكذا قالت المعتزلة، هذا قول المعتزلة. حاصل هذا الإشكال أن القرآن الذي نزل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم موجودون في وقت الخطاب، أما الذين لم يوجدوا فيحتاجون إلى نصوص جديدة. هكذا قالت المعتزلة، فمن جاء من بعد الصحابة يحتاج إلى دليل على دخوله في النصوص التي نزلت على الصحابة من كتاب أو من سنة. هكذا قالت المعتزلة. أصل شبهتها المعدوم ليس بشيء فكيف يخاطب؟ هذا كلام المعتزلة وهذه شبهتهم. وثمرة خلافهم أن من لم يكن موجودا حال الأمر بالصلاة للناس فإنه لا يؤمر بالصلاة إلا بدليل. هكذا قالت المعتزلة. والرد على هؤلاء أن من النقل ومن العقل، ويكفينا النقل. فمن النقل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا خطاب لجنس الناس، هذا خطاب لجنس الناس. وأصرح منه قوله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أصرح منه قوله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهذا نص من كلام الله سبحانه وتعالى على أن هذا القرآن الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم خطاب للناس الموجودين ولمن سيوجد. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ألا ليبلغ الشاهد الغائب، في الحديث الصحيح ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ومن حيث العقل أيضا الغائب حكمه حكم المعدوم، ومع هذا فإنه عندكم مخاطر. والغائب بالمكان كالغائب بالزمان، الغائب بالمكان كالغائب بالزمان لا فرق بينهما. فمن لم يحضر حين الخطاب وكان بالشام كمن لم يحضر لأنه ما ولد إلا بعد 500 لا فرق. الشاهد هذا قول المعتزلة، وهذا أصل شبهتهم، وهذا الرد عليهم. قال رحمه الله تعالى ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي، وسيأتي بعد مسألة المعتزلة في باب الأمر عند قوله وهل يؤمر بالعجم أو بهذا المعنى، وهل يؤمر المعدوم أو بهذا المعنى. سيأتي عند هذه العبارة الكلام على هذه المسألة مفصلة إن شاء الله تعالى. قال ثانيهما يعني من أسباب اضطراب الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. هذا كلام الأشاعرة. إذن السبب الأول سبب المعتزلي، والسبب الثاني سبب أشعري، أدى هذا إلى اضطراب الأصوليين بحسب مشرب كل شارع. فالمعتزلي يبني على عقيدة المعتزلة والأشعري يبني على عقيدة الأشعري. الأشعري يقولون بالكلام النفسي، وأن كلام الله لا حروف له ولا أصوات ولا صيغة، وهذا ضلال مبين. هذا ضلال مبين. قال المصنف رحمه الله: وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر إن شاء الله تعالى. وأيضا في مباحث أخرى سيأتي ذكر هذا. الشاهد أن من كان معتزليا ضل، ومن كان أشعريا ضل. وكلام الله سبحانه وتعالى عقيدة أهل السنة والجماعة أنه حقيقة. تكلم الله سبحانه وتعالى حقيقة بحرف وصوت، وأن الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى فعلية، يتكلم سبحانه متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام على هذا مفصلا. قال: واعلم أن الحكم الشرعي قسمان، أولهما تكليفي وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. هذا عند جمهور العلماء ونازع الحنفية. هذا عند جمهور العلماء ونازع الحنفية في هذا، فقالوا سبعة. هذا عند جمهور العلماء ونازع الحنفية قالوا سبعة. وسبب نزاعهم القول بالقطع والظن بالأدلة. تقسيم الأدلة إلى قطع وظن، هذا هو سبب ضلال أو سبب خطأ الحنفية في هذا الباب. فما ثبت الأمر الذي ثبت بدليل قطعي هو الفرض عندهم، والذي ثبت بدليل ظني هو الواجب عندهم، والنهي إن كان بدليل قطعي فهو المحرم، وإن كان بدليل ظني فهو الكراهة التنزيهية. وهذا تفريق لا يعرف عن السلف ولا ضابط له ولا هو معتبر. والصواب ما عليه جمهور العلماء. وهذا القول التقسيم من آفات القول بالقطع والضل، وهو تقسيم باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مبحث السنة عند القول بتقسيم المتواتر السنة إلى أحاد المتواتر. قال: والثاني خطاب الوضع وهو أربعة أقسام: العمل والأسباب والشروط والموانع، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. هذا المراد به الشيرازي رحمه الله والجويني، الشيرازي في اللغة والجويني في الورقات. وعلى هذا بعض العلماء يجعلون الصحة والفساد من خطاب التكليف. تقدم بيان هذا في الورقات، وأن هذا المسألة فيه نظر، وأما التقاسيم الأخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: إذا علمت هذا فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. هذا في الروضة في المجلد الأول الصفحة 90. قال المؤلف رحمه الله: أقسام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. هذا في روضة الناظر المجلد الأول الصفحة 90. قال المصنف رحمه الله: التكليف لغة إلزام ما به كلفة أي مشقة. هذا هو التكليف من حيث اللغة. قال: ومنه قول الخلفاء: يكلفه القوم ما نابهم، يعني بمدح أخيها صخر، يكلفه القوم ما نابهم، وفي الديوان ما عالهم بالعين أي ما غلب عليهم وثقل. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني يحملونه المشاق. قال: وقول علقمة بن عبدة بفتح العين والباء، والعبدة محركة بمعنى القوة. العبدة بفتح العين والباء والذال محركة جميعا معناها القوة. وهذا شاعر جاهلي من أقران امرئ القيس يلقب بعلقمة الفحل. قال: وقول علقمة بن عبدة التميمي: تكلفني ليلى وقد شط وليها. الولي هو القرب، الولي هو القرب، وشط بمعنى بعد، يعني تحملني ليلى أشياء امتحانا لي وقد بعد قربها مني وقد ابتعدت عني أو بعد قربها مني. قال وعادت عواد بيننا وخطوب. قال وحثه بالاصطلاح قيل إلزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة. قال فعلى الأول يعني الإلزام التكليف إن قيل إنه إلزام ما فيه مشقة أو قيل فيه طلب ما فيه مشقة فإن الواجب والحرام لا يدخلان كما سيأتي على تفصيل المصنف رحمه الله. قال فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام لأن المكروه لا إلزام فيه والمندوب لا إلزام فيه والمباح لا إلزام فيه فلا يكون تكليفا على التعريف الأول. قال رحمه الله تعالى إذ لا إلزام فيه بغيرهما يعني من الأحكام وهي ثلاث المندوب والمباح والمكروه. قال وعلى الثاني يعني تعريف من قال طلب ما فيه مشقة وهو أرجح يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة. قال رحمه الله تعالى وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف إذ لا طلب فيه أصلا يعني المباح أنت مخير فيه وليس مطلوبا منك فعله ولا مطلوبا منك تركه بل هو مباح واسع جائز إن شئت تفعل بلا أجر وإن شئت لا تفعل بلا وزر إلا ما كان متعلقا بأمر آخر كما سيأتي. قال وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا وإنما أدخلوه بأقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة يعني أن الأمر إما أن يكون إما الشيء إما أن يؤمر به فيكون على جهة الإلزام وهو الواجب وإما أن يؤمر به لا على جهة الإلزام وهو المندوب وإما أن ينهى عنه جزما وهو المحرم وإما أن ينهى عنه بغير جزم وهو المكروه وإما لا أمر ولا نهي وهو المباح تكملا للقسمة. هذا القول ذكره المصنف رحمه الله واختاره أيضا ابن قدامة في الروضة وفيه نظر والصواب أن إدخال المباح إنما هو لاعتقاد إباحته إنما أدخل المباح في أحكام التكليف وصار فيه نوع تكليف لأجل اعتقاد إباحته فإن الأحكام إذا نظرت لها فلا جهتان جهة اعتقاد ما في تلك الأحكام من وجوب أو ندب أو مباح أو إباحة أو نحوها وجهة عمل بها فالواجب يجب اعتقاد وجوبه ويجب العمل بوجوبه فمن لم يعتقد الشيء واجبا فهذا يكفر ومن لم يعتقد الحرام حراما فهو يكفر وهكذا. وأما من لم يعمل بالواجب فهو آثم وقد يكفر على قول بعض العلماء كتارك الصلاة مثلا أو المباني الأربعة لكن الأصل فيه أنه لا يكفر تارك الواجب يعني فعله. كذلك فاعل المحرم الذي ليس بكفر لا يلزم كفره بمجرد ترك الفعل أو بمجرد فعل الفعل فدل هذا على أن الاعتقاد هو الأصل وأن المباح من اعتقد وجوبه ونسب ذلك إلى الشرع فأقل أحواله أن يكون مبتدعا. من أخذ مباحا فاعتقد وجوبه أو ندبه ونسب ذلك إلى الشرع فأقل أحواله أن يكون مبتدعا وقد يكفر لقوله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك شركا. فالصحيح الراجع في المسألة أن إدخال المباح لاعتقاد إباحته وليس مسامحة ولا تكميلا للقسمة. الصحيح الراجع أن إدخال المباح لاعتقاد إباحته وليس مسامحة ولا تكميلا للقسمة. قال رحمه الله تعالى وإنما أدخلوه بأقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف ودو هذه القسمة أن خطاب الله أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابا، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحضرا. كلامه واضح، انتهى من الروضة مجلد الأول صفحة 90. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي من كلام المصنف. وبالنسبة لطبعة دار البصيرة، من اشتراها يصوب الأشياء التي فيها، لكن من لم يشتريها فالأولى له نسخة أخرى، هذا هو المراد. ومن اشتراها يصوب السقف الذي سيرد معنا لبعض المواضع لا سيما في آخر الكتاب كما سترون إن شاء الله تعالى. Thank you.